وسخر لكم الشمس والقمر اللهم Oh. ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي ضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا من السماء فنادى